إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 54 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمستمعين: ولي الطرقيين. النقطة الثانية: حصر الولاية في من كان على شاكلتهم ومن ذريتهم، ولو كان حظه من العلم الأمية ومن العمل الإباحية. والمعتقدون فيهم يجيبون عن جهلهم بحديث: ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه، ويدافعون عن منكراتهم بأن شريبهم إنما يشرب عسلا، أو أنه يطفئ من نور الولاية الشديد عليه، وبأن زانيهم إنما زناه صورة خيالية يمتحن بها أهل المرأة ومبلغ عقيدتهم فيه. ويعبرون عن ذلك بقولهم: الشيخ يفسد النية. فأما أن الخمر تعود عسلا فمن البلادة الكثيفة. وقد تقدم في فصل الذبائح عن الموافقات أن تناول المباح يتعين أن يكون على الوجه المشروع لا تشبه فيه بالمحظور. وأما أن الشريب يطفئ من نور الولاية فصحيح، وتكرر ذلك يخرج من ولاية الرحمن إلى ولاية الشيطان، فلا ترى له نورا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأما أن الزنا صورة خيالية فإنكار للحس وترويج للدياثة. وأما الحديث فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في كشف الخفاء، وتأوله في الفتاوى الحديثية من غير أن ينسبه للرسول، بما لا يتفق ودعواهم إيثار الجهل على العلم. فقال: المراد الجاهل بالعلوم الوهبية والأحوال الخفية، الجاهل بمبادئ العلوم الظاهرة مما يجب عليه تعلمه، فإن هذا لا يكون ولا يراد للولاية ما دام على جهله بذلك. بل إذا أراد الله ولايته ألهمه تعلم ما يجب عليه، لأنه لا يمكن الإلهام فيه. وفي الحديث: إنما العلم بالتعلم، علقه البخاري في كتاب العلم، ووصله ورفعه ابن أبي عاصم والطبراني، وحسنه الحافظ في الفتح، ورواه البزار من حديث طويل رجاله موثقون كما في مجمع الزوائد. ولفظ الطبراني في الكبير عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم، والفتح الفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وفيه رجل لم يسم، وعتبة بن أبي الحكيم، وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان، وضعفه جماعة، قاله في مجمع الزوائد. وعن أبي حنيفة والشافعي: إن لم تكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، ذكره في كشف الخفاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى نقطة مهمة جدا عند الطرقيين، وهذا المعتقد الذي سيذكره يوجد عند الصغار منهم ويوجد عند الكبار، إنما الكبار يبوحون يعني الغلاة يبوحون به، وغيرهم يعني يسرونه ويضمرونه ويخفونه، وهو أن الولي مرفوعة عليه التكاليف، إذا رأيته لا يصلي فاعلم بأن هذا الولي كثر النور فيه، وهو يريد لو يزيد من الصلاة لاحترق. والولاية عندهم محصورة في من كان على شاكلتهم، ولا يورثونها إلا لذريتهم، ولو كان كما ذكرته من قبل بعض أبنائهم يتمادون في الفجور والفسوق والخمر والنساء والفاحشة والمخدرات والمهلوسات وغير ذلك، ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، لأنه ابن الشيخ، بل إن بعضهم يخصصون لهم شواطئ خاصة ويفعلون الأفاعيل، قال هذا ولد الشيخ مغفور له، وبعد ذلك لما يكاد أبوه أن يموت يأتون به ويلبسونه عمامة ويقولون له طأطئ رأسك وخلاص، وسوف يكون المريدون حولك هم الذين يعني يغطوا عليك الضعف الذي أنت عليه. وهو بماذا يغطي؟ يعني بماذا يكسبهم؟ بأن الواردات عليه كثيرة، الأموال التي تذر عليه بالملايير في الحسابات وفي الحظائر وفي غير ذلك، يأتونه بالأكياس من الأموال في الحاشية والبطانة، يعطيهم يذر لهم الأموال، وهم من القراء، قد يكونون من الطلبة وهم من الأئمة، ويحيطون به. وهذه يعني منحة جاءت عندهم، فلا ينبغي أن يضيعوها، ولو أن يطأوا على دين الله سبحانه وتعالى ويلبسوا على الناس دينهم، المهم أن يبقى شيخهم وتبقى طريقتهم، كما هو الحال أحيانا في السياسات، يجيب واحد جاهل ويعرفه بأنه جاهل وأنه متمادي في الجهل وغير ذلك، لكن يبربروه ويغطوه، والمهم أنه يعني يحفظ لهم المصالح والمشاريع التي عندهم. عند الصوفية بصورة أسوأ وألعن، يحيط به بطانة من القراء ومن علماء السوء وأئمة الضلال، هم يعرفوا الشيخ بأنه منحرف كل الانحراف، وأنه لا دين له، وربما يشرب الخمر، وربما يعمل عمل قوم لوط ولا غير ذلك، ولكن يقولوا هذا ولي، هذا ولي الله عز وجل، ويبرروا له كل عمل يقوم به، يبررونه بتبرير، قال الخمر أنت ما تعرفش، يقول لك الخمر لما توصل عند الشفتين تاع الشيخ غادي تولي عسل، أشياء يندلها الجبين عياذ بالله. وجاهلهم يجيبونه بأحاديث موضوعة، يقولون قال رسول الله ما اتخذ الله من ولي جاهل، ما اتخذ الله من ولي جاهل، ولو اتخذه لعلمه، يقولوا حديث شريف، حديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والعامة مساكين قل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك صدقة، ما يقال في المحراب هو الصواب، ويدافعون عن منكرات شيخهم بأنه يشرب العسل، وأن كما أن الله سبحانه وتعالى أرسل على بني إسرائيل فرعون، قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدم والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. قال الأولياء لا، يعني هادو كالماوي يولي لهم دم وهادو الخمر يولي لهم عسل. وقالوا إذا شفت الشيخ يشرب الخمر ولا يفعل هذه الأشياء معنى أن النور كثر فيه، فهو يريد أن يوطئ من ذاك النور ويقلل منه، لأنه لو زاد نور الله فيه لاحترق. وبأن الزاني منهم هذه زينة خيالية ليست حقيقية، وإنما يريد أن يمتحن بها أهل المرأة. واش تقدر الشيخ ولا ما تقدرش الشيخ؟ ويقول بأن الشيخ يفسد النية، ويقول الشيخ المبارك وأما كون شرب الخمر يطفئ من نور الولاية فصحيح. قال وتكرر ذلك يخرج من ولاية الرحمن إلى ولاية الشيطان. فقال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. هذا حال المنافقين، لأن النفاق وش هو؟ إظهار الإيمان وبطان الكفر. فهكذا حال الأولياء، أولياء الطرقية يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ويقول هذه الأحوال أنتم لا تستطيعون تفسيرها، وعقولكم ما زالت لم تصل إلى درجة الولي. ومن من من مبادئهم أنهم يمنعون الإنسان من التعلم، يقولوا إذا كان تعلمت قد يطفى النور الذي بين الشيخ وبين الرب. يقولوا لا تأخذ العلم عن الموتى، وإنما خذ العلم عن الحي الذي لا يموت. العلم يقولون تديه من عند رب العالمين، يقول أنتم تأخذون العلم عن الموتى ونأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت. قال أنا مباشرة أتصل بالله عز وجل ويعطيني، كأنهم يقولوا بأن الله يوحي إليهم، وهم بذلك يعني يؤمئون إلى الحلول، أن الله لما يحل فيهم يعني ينفصم عنهم والعياذ بالله كما يقولون، وقد أعطاهم العلم اللدني، العلم اللدني الذي خارج يعني النطاق. قال رحمه الله تعالى محاربة تعاليم الطرق لأصول الإسلام. النقطة الثالثة الترفع عن التكاليف الشرعية والترخيص لأتباعهم في اتباع أهوائهم وضمان الجنة للصادقين في خدمتهم. الطيب بن الحملاوي، فمن الشائع عن الطيب بن الحملاوي وهو أخو عبد الرحمن نسبا وأدبا أنه أمر صاحبة نزل بقسنطينة أن تهيئ له غداء في رمضان، فاستفهمته المرأة وهي مسيحية عن ذلك متعجبة، فأجابها قائلا نحن فرن الدين على الناس. وكلمة فورنو فرنسية استعربت إلى العامية، يريدون منها معنى العطاء والتوزيع، والمقصود أن الدين ملك لهم يكلفون به الناس ولا يتكلفون به. ومن المعلوم عند الحنصالية وهي شعبة من الشاذلية أن شيخهم سوغ لهم الملاهي وتمتيع النفس بما تشتهي، وكم قائل من الطرقيين لمن رضيه من خدامه إذا تعرضت للنار يتعرض لها فخذي. وكم شيخ نقل عنه ضمان الجنة لمن رآه ورأى من رآه إلى ثلاثة أجيال أو سبعة. شوف هنا هذه حقيقة الطرقية والأشياخ والبارومات والأقانيم كما يقولون الذين خدروا الناس ودوخوهم فصاروا يقولون لهم أشياء. النصراني هذه مسيحية نصرانية خلع عليها هذا الطيب بن الحملاوي يكون في عصر الشيخ في فندق وهو في النهار في نهار رمضان قالها هي إن الطعام فاستعجبت وهي في بلاد الإسلام عندهم نزل لا ينزله إلا البشوات والأغوات ورجال الصوفية فقالت كيفاش أنت الشيخ وصاحب العمامة وصاحب اللحية وصاحب الدين وغير ذلك كيفاش فهمني. قالها احنا اللي نفرنوا على الناس الدين عندنا الدين تاعنا وحنا اللي نفرنوا يعني احنا خزائن الدين خزينة الدين وكان العطاء من عندهم والإيمان هم الذين يوزعونه على الناس. وقال من بعض أشياخهم أنهم يقولون للمريدين وللمطيعين لهم يبيحون لهم الملاهي يعني الملاهي الليلية من كانت فرنسا هنا كانت في ذاك الزمان كانت الملاهي الليلية ما مفتوحة للجيش جيش الفرنسي ولغير ذلك فكانوا يبيحون للمريدين الدخول للملاهي والزنا وشرب الخمر والتنفس وتمتيع النفس. وكم قائل من الطرقيين لمن راضيه من خدامه إذا تعرضت للنار إذا دخلت للنار غادي يجي الفخب التعيد إلى قعدك. وبعضهم يقول إذا يعني من رآني حجبت له عنه النار وأولاده يعني ثلاث أجيال يعني رؤية الشيخ تحجب النار عن المريد. المريد إذا رأى شيخه يعني نظر في كما يقولوا نظر في وجه أبي اليزيد البسطامي خير من ختمة من كذا من ختمة من القرآن الكريم. وبعضهم يقول لأتباعه إذا دخلتم النار لا عليكم افعلوا ما شئتم لما تدخلون النار نتفل عليها يعني نبزق عليها تولي جنة خضراء. وهذا يؤمن به هؤلاء المريدين المساكين يؤمنون به ويزدادون تفانيا وإنفاقا وعبودية وتعلقا بهذا الشيخ وكأنه هو المحيي المميت الرب الذي لا إله سواه. أسأل الله السلامة والعافية. يوم النظرة قال رحمه الله تعالى يوم النظرة. ويوم النظرة معروف عند التيجانية وهو أن الشيخ أحمد بن سالم جمع أحبابه وهم مريدوه من صحراء وهران وغيرها ووقف بعين وهران يعني الغرب وهران تروح المشرية وحتى الصحراء يعني الغرب الوهراني ووقف بعين ماضي مسقط رأسه قرب الأغواط على ربوة ووضع على رأسه قطعة ذهبية كبيرة ليرى ونادى في جموعه بضمان الجنة لمن رآه إلى سبعة أجيال. هذا زاد وخذ أكثر قال يعني سبعة أجيال أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده إلى الجد السابع إلى الحفيد السابع. قال في الموافقات إن كثيرا ليتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها فاستجازوا لمن ارتسم في طريقهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصه بهم عن الجمهور، وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص. يعني اللي يعمل ويصلي ويصوم وكذا هم العوام اللي ما يعرفوش، وأما الخواص يسمع الأذان ويتمادى في الفاحشة وفي الزنا وفي ترك الصلاة وترك المنكرات وشرب الخمر، وليس عليه شيء، بل يقولون إنه مأجور على ذلك. وقال في الاعتصام: ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط محن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الأعمال، وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا، وأن المحظورات مباحة لهم كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش، وعندهم نساء يسمين النوابات يتصدق بفروجهن على المحتاجين رغبة في الأجر، وينكحون ما شاءوا من الأخوات والبنات والأمهات، لا حرج عليهم ولا في تكثير النساء. يعني حتى أنهم أباحوا لهم المحارم. وقال الهيتمي في الفتح المبين نقلا عن أبي شامة من شيوخ النووي: إن من البدع السيئة الانتماء إلى جماعة يزعمون التصوف ويخالفون ما كان عليه مشايخ الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات المشهورة عنهم، بل كثير من أولئك إباحية لا يحرمون حراما لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم القبيحة الشنيعة، فهم باسم الفسق أو الكفر أحق منهم باسم التصوف أو الفقر. نعم، هم يدعون أنهم هم الفقراء وأنهم هم المتصوفة وأنهم هم الشرفاء، ولكنهم كما قال عندهم الإباحية، كل شيء مباح. ولذلك هؤلاء البارومات، بارومات الأموال الصوفية في الجزائر، عملت في هذه العقدين من السنوات فاستجلبت بارومات الأموال والمناصب السياسية، دخلتها معهم. لما؟ لأنهم أباحوا لهم كل شيء. قديما كان يأتي الواحد منهم ويستفتي على الربا فيقال له الربا حرام وحرب من الله عز وجل وعاقبته وضرره في الدنيا وغير ذلك، فكانت تزعجه هذه الفتاوى. أما اليوم رأوا أكابر الصوفية يفتون لهم بجواز ذلك ويفسرون لهم ويؤولون لهم فعلهم ويبيحون لهم، يقولوا له روح ازني واشرب الخمر واعمل كل الأعمال، وانت في الأخير لما يجي دير حجة روح دير حجة، وبعد غير 4 أيام ولا 5 أيام واروح، وكل شيء من حجة فلم يرفث ولم يفسق رجعك يومي ولدته أمه، الحج المبرور ليس له جزاء الجنة. ولذلك تجد بعضهم يروح للحج ويبكي، وتلقاه يبكي البكاء اللي ما تبكيش أنت في عمرك ما تبكيش، يعني تعصر عينك ما تطيحش قطرة، هو تلقاه يبكي وغير ذلك. ومن بعد يجي وتلقاه يقترض مليار مليار وألف مليار وغير ذلك، ويتعامل بالربا ويتعامل بالرشوة ويتعامل بكذا، وهو يقول لك أنا متدين، يقول لك أنا كل جمعة نروح للزاوية وكل كذا ونتصدق. وفعلا نعم يتصدق من الحرام، الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله سبحانه وتعالى لا منزه عن عن عن, عن النقص، الأمر الناقص لا يقبله الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الصوفية أباحوا الشهوات للناس، أباحوا لهم الزنا، والناس اليوم يعني أجرم الجرائم في هذه الدنيا بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى الفاحشة، بل إن بعضهم يقتل يقولوا له معليش، الله سبحانه وتعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الزنا له يعني فاحشة وساء سبيلا ومنقوط عند الله سبحانه وتعالى، وهم يبيحون له ذلك، بل يرى الشيخ يعمل عمل قوم لوط، يقول كده الشيخ أو كما كان وش ونبن وين يبان أمري. قال رحمه الله تعالى: ضمان الجنة. وقد ضمن الإسلام الجنة على الوصف لا على الاسم، وذلك الوصف هو الإيمان الخالص والعمل الصالح في غير ابتداع. قال تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي صحيح البخاري وغيره عن سهل بن سعد الساعدي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذا الذي يضمن بين لحييه، اللحية الأولى هي الشنغن هي الشورب، واللحية الثانية هي اللحية، ما بينهما اللسان، وما بين فخذيه ولا رجليه هو الفرج، أضمن له الجنة. أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج، والصوفية عندهم هذه الوسيلتين مطلقة، ولذلك صار يزعجهم السلفي الذي يجعلهم في الصراط السني السلفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وما يمشي يلقاها يا حرام يوخر، بدعة شبهة يوخر، رشوة يوخر، ريبة يوخر، تعاون على الإثم والعدوان يوخر. فأتباع الأنبياء هكذا، ما عندهمش كل الوظائف، ما عندهمش كل المشاريع حلال، عندهم بعض المشاريع حلال وبعضها حرام، يتقوها. هذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى، فيعيشوا مساكين ويعيشوا فقراء، والناس يعتبرونهم بأنهم أراضي للقوم، تجاوزتهم الأحداث. إن هؤلاء لضالون، هؤلاء مجانين، تأتيهم الدنيا ويتركونها. يقول لها أن تارك في الضيق وفي المصائب وفي الأزمات، روح تدي رايكين الفرصة باش تدي قرض من البنك وتعيش، تدي سكنة. يقول لها: لا إني أخاف الله. يقول لها: أنت مجنون، أنت جاهل. لكن لو كان يروح عند الصوفية يقول لها: من يقول لك حرام؟ كل شيء حلال، ويبررون له ذلك. قال رحمه الله تعالى: وفي صيانة الإنسان عن أبي عقيل الحنبلي: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. وفي تذكرة الحفاظ للذهبي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من مكر الله. الله أكبر. هذا هو التوسط والاعتدال، التوسط والاعتدال، وهو أنك ما تقنطش الناس من رحمة الله، ما تغلقش رحمة الله، رحمة الله واسعة، كذلك لم ترخص لهم في المعاصي. اتقوا الله، افعل الطاعات وترك المعاصي. ولم يؤمنهم من مكر الله، يقول لهم شعملوا خلاص غادي تجوا الجنة، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. واحد يقول لهم: أنا من ندخل للمسجد الحرام ندي 55 سنة، ونروح لداري من بعد نصلي في الدار، نصلي يوم واحد في الحرم عندي 55 سنة، ومن بعد الناس اللي ما راحوش الحرم يقعد الدار وما يديش 10 المعشار ما ندي أنا. لا تؤمن الناس من مكر الله، تعمل وكأنك ستسقط، يعني ستدخل النار، وتطمع في في في في رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى تطمع أنك تدخل مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا تأمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أسأل الله أن يرزقنا تعظيمه وطاعته والحياء منه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 54 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشيخ.